لو كنت جنبي قال لي حبك وحبي وإن كان بيحلى لو كنت جنبي قلقان أحلى حبك وحبي أو الكسب يحلى لو كنت جنبي أنا اللي أحلى حبك وحبي اللي يسهرني والكسب يفكرني وانت محيرني.